إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. الابتلاء سنة الله في كونه. الأصل في الدنيا هو الابتلاء. اعلم زادك الله علما وفضلا وصبرا أن الأصل في هذه الدنيا هو الابتلاء والمكابدة والشقاء، قال الله الواحد الأحد في سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولم يقل مكابدا وإنما في كبد. نقول مثلا: يعيش السمك في الماء، أي مغمور في الماء من رأسه إلى أخمص قدميه، وأنت كذلك مغمور في الشقاء والمعاناة، فلا مفر من الانغماس فيهما. وكبد في الآية معناها يشقى ويعاني ويكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. قد في الآية حرف تحقيق لتحقق وقوع المصائب والشدائد. وهذا دليل ثان من القرآن يؤكد لك وقوع الابتلاء، قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. انظر إلى قول ربك نبتليه، أي نختبره ونمتحنه، فهذا أمر واقع لا محالة. وقد ينعم الإنسان ويسعد، ولكن النعيم والسعادة شيئان طارئان غير دائمين. يسعد الإنسان بأولاده ثم يفارقهم أو يفارقونه قبله، وينعم الإنسان بماله الكثير ثم يتركه لمن يرثه أو يضيعه، ويفرح الإنسان بمنصبه الكبير ثم يفارقه إلى لقاء مولاه، وربما يكون هذا المنصب سببا في دخوله النار. فعجيب أمر هذا الإنسان، فكم يفرح الإنسان كثيرا بأشياء ربما تهوي به إلى الهاوية والعياذ بالله. إذن السعادة والنعيم غير مؤصلين. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. اصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي. وإذا أتتك مصيبة يرثى لها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. فالنعيم الحقيقي والأبدي هو نعيم الجنة الخالد العظيم الذي أعده رب العالمين لعباده المؤمنين المتقين الصابرين الحامدين ربهم والشاكرين. قال الله: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار في نعيم في الدنيا والآخرة، أما الفجار فهم في جحيم في الدنيا والآخرة. فشتان شتان بين الأبرار والفجار، بين الجنة والنار، وبين النعيم والجحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. إذن النعيم في الجنة وأنت في الدنيا تشقى. وإليك دليلا قرآنيا آخر على ذلك، قال الله ناصحا أبانا آدم: وإنها لكرامة أن يتحدث الله إلى أبينا آدم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولذلك قال الله في آية أخرى: أسكن أنت وزوجك الجنة. فلفظة أسكن توحي بأنه سيخرج يوما ما، لأن الذي يسكن مكانا لا بد وأن يتحول عنه، وهو في الغالب لا يملكه. ودخول آدم وحواء الجنة كان دخول سكنى لا دخول إقامة، كما قال الإمام القرطبي في تفسيره. لذلك وصف الله نعيم الجنة بأنه نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي إقامة خالدة، خلود بلا موت. فالعذاب عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، أي خلود بلا موت. قال الله في شأنهم: إنكم ماكثون. ولم يقل إنكم ساكنون. إذن من خلال فهمنا للآية الكريمة الأولى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نجد أن النعيم في الجنة، أما خارجها فهو الشقاء بعينه. ولفظة الإشارة هذا عائدة على الشيطان: فاحذره، إنه عدوك، هكذا حذرك الله منه، فلا تجعل له عليك سبيلا. نلحظ شيئا عجيبا آخر في الآية، حيث قال مولانا: فلا يخرجنكما بألف الاثنين، فالخروج كان للاثنين مع آدم وحواء، وقال بعدها: فتشقى بضمير المفرد المخاطب، قاصدا بالشقاء الرجل، فالرجل هو الذي يسعى ويعمل من أجل توفير رزقه ورزق أولاده، أما الزوجة فمكانها الطبيعي هو البيت لإخراج أسرة مؤمنة موحدة. واعلم أن دخول الجنة عن تكريم منه الخروج، فقد دخل أبونا آدم وأمنا حواء الجنة مكرمين، وأما دخول الجنة عن تكليف فلا خروج بعده. فأبشر أيها الموحد، وسل ربك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. قال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. تعدد الابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن لا بد من حدوث فوارق بين الناس حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص المؤمن الصابر من المعاند الكافر. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فهذا غني وهذا فقير، وهذا صحيح وهذا مريض، وكلاهما مبتلى. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا مبتلى في رزقه، والابتلاء في الرزق ابتلاء قوي على بعض النفوس البشرية، فالناس تجزع وتفزع كثيرا إذا أصابها فقر، ويغيب عن أذهانها أن فقير اليوم هو غني الغد، وغني الغد هو فقير الأمس، وأن المال متداول بين أيديهم، وأننا سنتركه كله ثم نحاسب عليه في الآخرة. من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه؟ وهذا مبتلى في زوجة غير مطيعة، وآخر مبتلى في ابن عاق أو معاق. واعلم أن الله يبتلي الإنسان في أغلى ما يملكه الإنسان في ماله ونفسه وثمره. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مصيبة أتت نكرة لعمومها، فكل ما يسوء المؤمن مهما صغر فهو مصيبة يستوجب منه الاسترجاع. فيا أيها المبتلى أبشر بقول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله يصلي عليك أن يغفر لك ويرحمك رحمة بعد رحمة، ويخبرنا أنك من المهتدين، أي من المهتدين إلى الاسترجاع ليصير من أصحاب الطريق المستقيم. فهذا هو طريق الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فربما تكون من هذا النفر القليل. لذا قال عمر بن الخطاب في تفسير: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نعم العدلان ونعمة العلاوة. قال ابن حجر في شرحه على هذا الأثر: العدلان الصلوات والرحمة، وذكر الرحمة بعد الصلوات أفاد الثناء عليهم، والعلاوة هداية الله له. وأولئك هم المهتدون، أي فقد حصلوا على ثوابهم وزادهم الله عليه. فرحمة الله أوسع مما يتصور العبد، لذا تكرر المعنى باختلاف اللفظ للتأكيد.